وبعضكم يسأل عن مصادر، يعني مثلا عندكم كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كتاب عظيم جدير لكل طالب علم أن يكون عنده، وأرجو أن ينتشر إن شاء الله محققا، لأنه قد تم تحقيقه على يد الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، فسوف يظهر إن شاء الله محققا إن كان لم يكن الظاهر، لكن على كل حال ينتشر، وجدير بكل واحد منكم أن يكون عنده هذا الكتاب. فيه بحوث صعبة بلا شك، لكن فيه أيضا بحوث واضحة وسهلة، وهو مرجع لا بد منه في هذا الموضوع، وكذلك الكتب التي تعينكم على فهم حقيقة هؤلاء الناس من كتب الفرق الموثوقة. النشأة، كثرت أسئلتكم عن النشأة، كيف نشأ في الباطنية، ونوجد ذلك على أريح الآراء بأن ما بذره عبد الله بن سبأ من القول بألوهية علي رضي الله تعالى عنه وتلك الفكرة الخبيثة والتقية وما أشبه ذلك، أنها ظهرت على يد هذا اليهودي الآخر وهو ميمون القداح، ميمون القداح وابنه عبد الله أو عبد الله بن ميمون القداح الذين انتسبوا إلى إسماعيل ابن جعفر أو محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وقالوا بدأ دور جديد من أدوار الدين. فمن هنا تكون النشأة في الحقيقة مرتبطة باليهود والمجوس في آن واحد، عبد الله بن سبأ في الأول وميمون القداح في الآخر، ثم البداية الفكرية الواضحة وهي كتابة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، البداية العملية والنشأة العملية أول ما ظهرت عند ظهور القرامطة في سواد الكوفة سنة 285 تقريبا. بعض الأخوان يذكر عن بعض الفرق، الفرقة المسماة المكرمية، الفرقة المكرمية هذه فرقة من الفرق الباطنية أيضا من الفرقة الطائفة الإسماعيلية، ويعود الفضل في كان لها دولة في أواخر القرن في القرن العاشر، كان لها دولة قوية جدا في اليمن، ويعود الفضل في القضاء عليها بعد الله عز وجل إلى دخول الدولة العثمانية إلى اليمن، لأن الأئمة الزيدية عجزوا عن القضاء عليها حتى دخل العثمانيون اليمن فقضوا على دولتهم، وبقيت عقائدهم متفرقة في بعض القبائل والمناطق. مثلا السؤال عن الأصول العامة أو عن إقامة الحجة كما ذكر بعض الإخوان، إقامة الحجة على هؤلاء الناس، الحقيقة أن هؤلاء القوم ولا نعني الجهال والأتباع الطغام، هؤلاء القوم ليسوا ممن يحتاج أن تقام الحجة عليه، لأنهم يحرفون ويتعمدون ويريدون هدم الدين هدما صريحا واضحا، ولكن مع ذلك مما يقيم الحجة عليهم أن يؤلف عن دينهم وأن تفضح عقائدهم وأن تقرأ وأن تعلم وأن تطلع ويناقشون على علم، وهذا مما نحتاجه نحن المسلمين ونحن شباب الدعوة إلى الله جميعا. أيضا الأسئلة عن الفرق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم هذه الأمة، تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. الباطنية ليست من فرق هذه الأمة، وكذلك غلاة الروافض وغلاة الصوفية، وكذلك غلاة نفاة الصفات كالجهمية، أخرجهم من الفرق 72 أخرجهم أئمة الإسلام كعبد الله بن مبارك ووكيع وسفيان بن عيينة وأمثالهم، وذكر ذلك الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وذكر ذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وغيرهم من الأئمة الثقات الأثبات نقلوا عن هؤلاء الأئمة أن هؤلاء الغلاة ليسوا من فرق الغلاة الذين كانوا في عصرهم كغلاة القدرية وغلاة نفاة الصفات، ليسوا من فرق 72 قياسا على ذلك أشد من الباطنية، لأنه ما للمعتزلي ولا أشعري فضلا عن السني إلا وهو يكفر الباطنية ويخرجهم من الملة، ولم تجمع الأمة الإسلامية وتجمع كتب التاريخ والفرق على تكفير أي فرقة كإجماعها على تكفير الباطنية، حتى أن كتب بعض كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تكفرهم، لأنهم كما عرضنا يبدأون بالطعن في يبدأون بعرض العقيدة الشيعية، ثم في الأخير يطعنون في علي وفي الأربعة الذين معه مثل ما طعنوا في أبي بكر وعمر، فيكون الأمر وينتهي الحال إلى تكفير علي أيضا وأنه كذاب ودجال. فمن هنا تكفرهم أيضا بعض كتب الشيعة الإمامية وإن كانوا وإياهم في الأصل والمشرب واحد، مثل ما يكفرون النصيرية لأن محمد بن نصير يدعي أنه هو الباب الذي يبلغ عن صاحب السرداب، بينما الآخرون يرون أنهم هم أولى بذلك. فاختلفوا في هذه القضية بعد اتفاقهم جميعا على اختلاق فكرة الغائب في السرداب، فنتيجة لهذا الاختلاف يكفر بعضهم بعضا. الصلاة خلفهم وجنائزهم، هؤلاء لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصلى خلفهم ولا أن تشهد جنائزهم ولا أن تؤكل ذبائحهم ولا يجوز مناكحتهم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أتى فيهم بالفتوى الصريحة المعروفة جميعا لكم، المعروفة لكم جميعا، موجودة في مجموع الفتاوى وفي غيره، في لما سئل عنهم وعن دينهم فأتى فيهم بهذه الفتوى، وأنهم يعاملون معاملة المرتدين الذين هم أشد كفرا من اليهود ومن النصارى. فاليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وتقبل منهم الجزية، وهؤلاء لا يقبل منهم ذلك كله. وإنما الحل كما ذكر رحمه الله تعالى وأتابه، قال الحل أن يقتل كبارهم وأن يؤخذ عبادهم وصلحاءهم وعقلاءهم كما يسمونهم، فيقتلوا بعد أن يدعوا، ومن تاب منهم فإنه يستتاب ويوضع تحت الرقابة الشديدة. هذا على قولي وعلى مذهب من يرى أن الزنديق له توبة، وبعض العلماء الإمام مالك ورواية الراجحة الإمام أحمد يرون أنه لا توبة للزنديق في الدنيا عندنا يعني، أما عند الله فربه يحاسبه على ما في قلبه، فعلى هذا أنهم يقتلون جميعا. وأما صغارهم وصبيانهم فيؤخذون ويفرقون بين المسلمين ويربون على السنة والجماعة. هذه هي الملخص لما أفتى به شيخ الإسلام، وهو ملخص لحكم التعامل معهم. أخي يسأل من المغرب يقول عندنا إمام يتبع الطريقة الصوفية يحدث أن في الأرض أولياء يقضون حوائج الناس ويقول لهم من نذر أن يذبح لهم فليذبح لهم. نعم، هذا الأخ يسأل عن قضية يسأل عنها الآلاف وموجودة، وأتباع هؤلاء الناس بالملايين لا يدرون، يقولون نقضي الحاجات، نكشف الكربات، نفرج الغمات، وإذا أردت شيئا فاذبح لنا، فيذبح الإنسان لهم ويدعوهم. فماذا تريدون بالله بعد أن يدعو الإنسان غير الله ويعتقد أن غير الله هو الذي يكشف الغم ويشفي المرض ويذهب الحزن وأيضا يذبح له؟ ماذا تعتقدون؟ ماذا بقي من دين هذا الإنسان؟ أليس هذا هو الشرك الأكبر؟ فيا أخي هذا هو، هؤلاء هم أئمة الشرك وأئمة الضلال، فلا يجوز لك أن تعتقد أن أحدا يقضي الحوائج ويدعى ويستغاث به إلا الله عز وجل. والمخلوق إنما يقضي حاجتك فيما يستطيع عليه، ومواجهة أمامك فيما يقدر، لا بوسيلة غيبية. وأما الدعاء غير الله عز وجل فإنه يخرج من الملة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كتاب الله عز وجل، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلا الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. وأيضا كما ذكر في أكثر من موضع أن المشركين يوم القيامة يكفرون بدعائهم، وقال يكفرون وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء والعبادة تأتيان بمعنى واحد في القرآن. وكذلك الذبح لغير الله عز وجل هو نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأنه صرف لعبادة محضة إلى غير الله عز وجل. أن يذبح لغير الله بهذه النية، بنية التقرب وقضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا ارتكاب وفعل للشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالعودة إلى الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتوبة منه ومن جميع أنواعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك وأن ينصر الإسلام على المشركين إنه سميع مجيب. رأس أن شيخ الأزهر كالسوس قال بأنه يجوز التعبد بمذهب الاثني عشرية. أما الحكم فنحن أهل السنة والجماعة أمرنا الله تبارك وتعالى أمر هذه الأمة جميعا أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط وأن لا يجرمنهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا. وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالتمسك بأوامر الله عز وجل، ونحن لا نسوي في الحكم بين الباطنية الذين هم غلاة الروافض الغلاة الذين سبق بيان عقيدتهم وبين الاثنى عشرية، وإن كانوا في الحقيقة مشتركين في كثير من الأصول. والاثنى عشرية إذا دقق المدقق وحقق المحقق ورأى ما في كتبهم وما كتبه عنهم علماء الإسلام الثقات المعروفون، فإنهم بلا شك من حيث العقيدة ومن حيث المبدأ الذي هم عليه هذه عقيدة خارجة عن الملة ومبدأ خارج عن الملة. وأما الباطنية فهم أشد منهم كفرا وأشد إيغالا في الرب، ولا غرابة أنتم تعلمون أن الكفر بعضه أشد من بعض، كما قال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فإن مشركي قريش والعرب كانوا على الشرك وعلى الكفر، لكن زيادة في الكفر شرعوا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالباطنية أشد، وما من باب تخرج منه الرافضة الإمامية الإثنى عشرية من الملة إلا والباطنية أولى وأشد وأكثر خروجا منهم. أما بالنسبة لفتوى سلسوس وأمثاله فنعم إنه قد صدرت هذه الدعوة، دعوة التقريب بين المذاهب في مصر، ودعا إليها بعض العلماء وراجت على بعضهم مع الأسف حتى أصبحوا يدرسون ما يسمى الفقه الجعفري، يدرس في الأزهر ما يسمى الفقه الجعفري. ونتيجة لذلك يقول سلسوس وغيره مثل هذا القول، والحقيقة أن الفقه والأحكام الفقهية لأي طائفة لا يمكن أن تنفصل عن عقيدتها. ومن أمثلة الأمثلة على ذلك أن الروافض الذين اعتريها هؤلاء الشيعة يرون أن صلاتنا باطلة وأن صلاتنا غير صحيحة، فكيف بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم فينا، لأنهم يقولون من رضي من تولى أعداء علي فهو كافر. وفي كتب كثيرة منها الكافي ومنها من لا يحضره الفقيه وأمثال ذلك تنص وتصرح بأن من يتولى أعداء علي فهو كافر، يعني من يتولى أبا بكر وعمر وعثمان الذين في نظرهم أعداء علي فهو كافر. فإذا صلاتنا غير صحيحة، فكيف نقول إن الأحكام الفقهية لا ارتباط لها بالعقيدة؟ قد تقولون إن الروافض يصلون خلفنا، نعم هذا مثل ما تقدم، يجب أن نعرف دينهم لنعرف كيف يفكرون وكيف يعملون. في هذه الكتب نفسها من كتب دينهم يقولون إذا صليت خلف هؤلاء خلف الناصبة، يعني أهل السنة أنهم ينصبون علينا العداوة، إذا صليت خلف الناصبة أو قالوا فصلي خلفهم فإن لك 700 حسنة، يعني صلاتك خلف الناصبة مضاعفة 700 حسنة مرة. لماذا؟ لأنك تحط لأنك تأخذ حسناتهم، تصلي خلفهم من أجل أن تأخذ من حسناتهم وتحط آثامك عليهم، هذا منصوص عليه في كتبهم، فيصلون معنا بهذه النية. وقالوا أو عن أبي عبد الله، هذا صاحبهم الذي هو جعفر، يقول قال أبو عبد الله عليه السلام وغيره قال لا تكبر إذا صليت معهم، لا تكبر تكبيرة الإحرام، لأن مفتاح الصلاة هو التكبير، فادخل معهم بلا تكبير. أيضا هذا لون من ألوان الفقهية، يدخل ولكن لا يكبر. أيضا نصوا في أكثر كتب الفقهية على أنك إذا صليت خلف الناس أو العامة فإنك تنوي الانفراد، يعني هو في الحركات مع الجماعة لكن في نفسه ينوي الانفراد. ولهذا أحيانا تجدون المخالفة واضحة، تجدون الإمام يصلي أربع أو يصلي ركعتين ينفرد عنه، لأن هو أصلا منفرد بالنية عنه، إلى غير ذلك مما المقصود منه أن تعلم أنه لا يمكن الفصل بين العقيدة وبين الأحكام التعبدية الفقهية. ونحن وهم مختلفون في الأصول والفروع، فكيف نقول أنه يجوز التعبد بدينهم؟ كما قال، يقول قرأت في أحد الكتب التي تتكلم عن الباطنيين وعن معتقداتهم، ومن معتقدات الإيمان بقدم الكون، فهل فسرت لنا معنى هذا المعتقد؟ قدم الكون هم يعني ما يسمى أزلية العالم أو قدم العالم، هذا يؤمنون به كما نتيجة لما قلنا لموافقتهم لبعض فلاسفة اليونان في ذلك الذين كانوا يرون قدم العالم أي أنه لم يخلق وليس هناك إله له، هذا معنى قدم الكون أنه ليس له إله وإنما هو موجود هكذا. ويقول أخبرني شيعي أن الشيعة تنقسم إلى عدة فرق، فهل توجد فرقة من هذه الفرق قريبة من هذه السنة والجماعة؟ نعم، يفترقون الشيعة تفترق إلى أكثر من 273 فرقة كما نصهم أيضا على ذلك في كتبهم، هم فرق كثيرة. وأقرب فرقة إلى أهل السنة والجماعة على الأقل فيما مضى أقرب فرقة هي الفرقة الزيدية. الزيدية قربها من أهل السنة والجماعة ما مؤدى أو نتيجة لماذا؟ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي الذي يدعون أنه إمامهم أو إمامهم أو قائد حركتهم كان يقول إن إمامة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة، هي صحيحة يقرها، ولكن الأولى والأفضل منهم هو علي أو على الأقل هذا ما ينسبون إليه، فيقول إنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل. قال له الخشبية الذين عبر عنهم الشعب بأنهم خشبية في ذلك الوقت، قالوا له لا نتبعك حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان أو بالذات بكر وعمر، فقال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، كيف أتبرأ؟ فقال إذا نتركك إذا نرفضك، فقال رفضتموني رفضتموني. فقيل إن أصل تسميتهم الرافضة هو هذه الكلمة قالوا رفضتموني، فهم بقوا الزيدية بقوا أقرب لأن المسألة عندهم أن يترضون عن أبي بكر وعمر ذلك الوقت على الأقل ويرون صحة خلافتهما، لكن يفضلون عليهما علي ويرون أفضلية خلافة علي. هذا ما كان. مع الزمن أصبحت الزيدية معتزلة كما هو الحال بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية، أصبحوا في العقيدة معتزلة، فأصبحوا أبعد طبعا بكثير لأنهم ينفون صفات الله عز وجل، ويقولون أيضا في الإيمان إن العاصي ليس في منزلة بين المنزلتين. الفرق بين الزيدية وبين الاثنى عشرية الإمامية باختصار هو أن الاثنى عشرية الإمامية يقوم دينهم على المنقول، على المنقول على الكتب، ينقلون عن الشافعي وعن أمثالهم من الكتب ويقولون قال أئمة أهل البيت، فهو دين نقل منقول آثار ينقلونها طبعا كلها موضوعة ومطلوبة وأكثرها. وأما الزيدية فدينهم بالمعقول، يعني أخذوا من الاعتزال رتبوا الدين ترتيبا عقليا فينظمونه تنظيما عقليا، وإلا هؤلاء معتزلة وهؤلاء معتزلة. وهناك إدارة مشهورة قال بعض السلف يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، بمعنى أنهم أصبحوا يضللون الشيخين ثم قد يلعنونهما بعضهم، فإذا به رافض إذن كما كان الرافض أيام زيد ابن علي. فهذه هي أقرب الفرق وفيها ما فيها كما علمت. حلف يقول ذكرتم أن هناك علامة علاقة بين هذه الفرق وبين اليهود والنصارى منذ نشأتها، فما هي مظاهر هذه العلاقة في الوقت الحاضر وذلك بعد ظهور تحرك جديد لهذه الفرق كما هو معلوم؟ علاقة الباطنية بالماسونية، المستشرقون بالذات جهشوا جهشا شديدا وحق لهم ذلك عندما رأوا أن الترقي داخل الباطنية في درجات تشبه السلم الماسوني، وبعدما تبين أن الماسونية قديمة قدم خراب الهيكل على الأقل، والهيكل دمر في سنة 70 ميلادية، دمره القائد الروماني تيتوس عام 70 ميلادية، وبعضهم يرجع أيضا نشأة الماسونية إلى أقدم من ذلك وهو الأثر البابلي عندما وقع اليهود في أثر بقسطنطس الملك الفرس فأثرهم هناك. فهم يعني يرجعون العلاقة أو يقولون يعني قدم الماسونية دليل على أن هؤلاء استفادوا من خططهم. وعندما نعلم أن الماسونية من اليهود وهذا لا شك فيه الآن عند أكثر الناس حتى الغربيين. ونعلم أنها الباطنية والرفض التشيع من اليهود لا نستغرب أبدا أن تكون هذه الدرجات وهذا السلم واحد. فإن مما انتشر واشتهر عند علماء المسلمين ومؤرخيهم أن العبيديين هؤلاء الذين يسمون الباطنيين أنهم من ذرية ميمون القداح اليهودي وأن هؤلاء يهود، وهؤلاء هم الذين جعلوا يعقوب اليهودي وابن كلس النصراني جعلوهم وزراء لهم في دولتهم، وهم الذين كانوا يرقون الناس سرا حسب دعوتهم، وهم الذين استحدثوا فكرة المولد كما تعلمون. كيف يحدث المجوس هؤلاء اليهود كيف يحدثون فكرة المولد؟ أحدثوا يوم المولد احتفالا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ابتهاجا واحتفالا بموت نبي الإسلام، لأن وهم يريدون أن يموت هذا الدين، وأعظم وأسعد يوم في حياتهم وفي تاريخهم اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عدوهم اللدود الذي طردهم لبني قريظة وبني النضير وخيبر، ثم كمل أصحابه من بعد ذلك، وهو الذي انتفع الله تعالى به ببعثته النبوة من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل. فتاريخهم يشهد بأن هذا هو حالهم، وكانوا يربون الناس تربية سرية على درجات تشبه الدرجات الماسونية تماما. وهذه المقارنة كما قلت أثارت عجب المستشرقين وغيرهم، وأي باحث لابد أن يفاجأ بهذه هذا التشابه. كثير من الإخوان يقولون أو سألوا سؤال قريب من هذا السؤال، يقول يتبادر إلى ذهني أن ما حصل من فتنة الحرم في ستة ذي الحجة التي قام بها الإيرانيون إنما لها أساس من هذه الفرق والطوائف، نرجو توضيح مبادئهم واعتقاداتهم وكيف نحاربهم. العبارة التي تقول التاريخ يعيد نفسه نحن نعبر عنها في التعبير الإسلامي الذي يقول الذي نقول فيه إن سنة الله تعالى واحدة، والله تعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فاليهود والنصارى والمنافقون وأعداء الإسلام دائما في كل زمان ومكان ممكن أن يعملوا هذا العمل وما هو أعظم منه، لا يهدؤون أبدا، لا يقضون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا ينامون ولا تقر عينهم إلا إذا لم يبقى على ظهر الأرض مسلم، ولهذا يمنون أنفسهم بالأحلام كما ذكرنا بعضها، لأن صاحب السرداب إذا خرج سيقتل جميع خلفاء المسلمين وقد كانوا كل من حكم وهم ظالمون في نظرهم مقتصدون، وكما تحلم الدروز بأنه إذا خرج صاحبهم سينقض الكعبة حجرا حجرا ويقتل المسلمين واحدا واحدا، يمنون أنفسهم بهذه الأحلام ويجعلونها في عقائدهم، فكيف إذا استطاعوا أن يحققوا في الواقع شيئا من ذلك؟ والقرابطة الذين كما تعلمون في عام 317 الذين انتهكوا حرمة البيت هم من الباطنية وهم من غلاة الشيعة، فلا تستغربوا أبدا أن تقع، يعني ما ربطه الإخوة في كثير من الأسئلة التي لا أحتاج أن نقرأها لأن معلومة، كثير منكم ربطوا بين هذه القضية وبين ما جرى، والربط واضح وهذا استنتاج سليم، ويجب علينا أن نعرف عقائدهم هي لأنها هي التي تحركهم. سؤال الأخ كيف يعني نوضح مبادئهم واعتقاداتهم، هو كما قلت يعني مما ذكرنا بعض عقائدهم، ولكن الرجوع إلى الكتب ولا سيما منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، أيضا كتاب وجاء دور المجوس مثلا، كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه، أمثال هذه الكتب التي تفضحهم، كتب أيضا الأستاذ محمد مال الله وغيرهم ممن تحدثوا عن هذه الفرق للتفصيل الذي لا يتسع له المقام الآن. أخ يقول أنا من المهم بلد عربي عندنا معروف أن الشيعة يسمون زيدية ولكننا نسمع منهم فتى أبي بكر وعمر، فهل هؤلاء نسميهم زيدية وهل الزيدية مسلمون؟ الحقيقة هؤلاء روافض يعني ينتسبون إلى زيد بن علي زورا، لأنه لم يثبت أن زيد بن علي كان على هذه العقيدة، وهؤلاء روافض ينطبق عليهم القول التي أوردناها لكم، وهي ما قاله بعض العلماء ائتني بزيدي صغير يعني يدعي ذلك أخرج لك منه رافضيا كبيرا، فهؤلاء في الحقيقة روافض، لأن الرافضة ثلاثة أقسام أو الشيعة ثلاثة أقسام، المفضلة وهم الزيدية هذه درجة، السبابة أو السابة الذين يسبون الشيخين، درجة ثالثة المؤلهة، درجة ثالثة الذين يؤلهون علي رضي الله تعالى. فهم في هذه الدرجات، هؤلاء انتقلوا من درجة المفضلة إلى درجة السبابة أو السابة، فليسوا إلى الزيدية وإنما هم رافضة، وإن كانوا يسمون يعني حيث الاسم زيدية. وهل الزيدية مسلمون ينطبق عليهم في هذه الحالة إذا أصبحوا روافض؟ ما ينطبق على الرافضة. إذا كانوا فعلا زيدية مجرد تصوير فإن ذلك لا يخرجهم من الملة ولكن يخرجهم من السنة، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم على بدعة وعلى ضلالة. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من فضل عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله، فما بالك بمن يفضله على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال لماذا؟ لأنه أزرى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو علموا أنه بهذا الفضل الواضح كما يدعي أولئك على عثمان لما اختاروا عثمان للخلافة وتركوا علي، وإنما جعلوه بعده لعلمهم أنه أفضل منه أو على الأقل من باب الوجوه. الأخ يقول: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك أحاديث كثيرة فلا أحفظها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. فبسطت ردائي فضمه ضمه، ثم قال: خذه فأخذته، فلم أنس شيئا بعد ذلك. كيف يستدل به أهل الباطل إن كان له وجه استدلال، وكيف نرد عليه؟ لعل الأخ وهم. الحديث حديث أبو هريرة الذي يستدل به الباطنية هو قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وعيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبسطته، وأما الآخر فلو بسطته لقطع ما بين هاتين. قالوا: إذن أبو هريرة كان عنده علم باطل وأخفاه كما زعموا ذلك في علي رضي الله تعالى عنه. وما معنى هذا الحديث؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فإنه بسطه لأنها أحكام، وأما ما لم يبثه فهو أخبار الفتن، أن فلان سوف يقول كذا وفلان سوف يقتل فلان، وما يحدث من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بعده، كما أخبر حذيفة رضي الله تعالى عنه مثلا بأسماء المنافقين دون أن يخبر غيره. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يبث ذلك، ولا حاجة ولا مطرحة للمسلمين أن يبث، لأنه من أخبار الفتن وهي واقع ستقع، وأما الأحكام فإنه لم يكتمها ولم يكتم منها شيء. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقوله أنه كتم شيئا من العلم أو أنه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، أولا في هذا طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يبعثه الله رحمة للعالمين ويأتي بهذه الأنانية وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أهل بيتي تعالوا أعطيكم أخبار خاصة وعلم خاص وكل شيء، وأنتم يا بقية الناس خذوا هذا العلم العام، يختص أهل بيته سبحان الله. نحن الآن لو أعطى لو واحد منا حصل على 1000 ريال وقيل وزعها وأعطى أهل بيته شيء وأعطى الناس شيء وما دروا عن الناس، لقلنا هذا خاين ولا لا في المتاع الثاني الزائد. فكيف يخوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتم شيئا من الدين واختص به فقط أهل بيته لأنه أهل قرابته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أحب الناس إليه لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا هو أحب الناس إليه ورفيقه في الغار وصاحبه، إذا قيل صاحبه فهو أبو بكر، لم ينقل عنه ولم يحصل ولم ينسب أي فرقة أنه اختصه بشيء، فما ذلك بغيره؟ ولو كان هناك شيء فرضا لقدم عليه هذا الصاحب قبل القرابة، فهو أفضل عنده وأحب إليه من قرابته. المقصود أن هذا تقويم للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن السبعية أشاعوا ذلك في أيام علي رضي الله تعالى عنه، وصح عنه في حديث صحيح في البخاري ومسلم ولقرآن أحمد المسند وغيره أنه قال لما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم الذي هو العلم الباطل كما يزعمون الصوفية والباطنية الروافض يتفقون على أن هناك علم باطل عند علي؟ فيقول رضي الله تعالى عنه: لا والذي خلق الحبة وضرع النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. الفهم في كتاب الله ممكن أي إنسان يفهم ويستنبط من كتاب الله، هذا شيء ما فيها حرج على مسلم، وما في هذه الصحيفة فأخرجها فقرأوها فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر، يعني معاهدة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها احتفظ علي بهذه الورقة في قراب سيفه، والأحكام التي فيها مبثوثة وواردة عن صحابة آخرين ومعروفة عند المسلمين. بعض الروايات فيها زيادة وأن لعن الله من آوى محدثا وأن المدينة حرم ما بين عين إلى صوت، لعن الله من آوى فيها محدثا، روايات كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما. فهو بنفسه رضي الله تعالى عنه قد تبرأ من ذلك. الأخ يقول إن الصبر ليضيق بهذه البدع، فما واجب الشباب المسلم تجاهها؟ وهل من بشائر بشرك الله بالخير؟ أما أن الصبر يضيق فلما لا يضيق؟ كيف لا يضيق؟ والأمر أمر شرك بالله عز وجل وهدم للإسلام وطعن لنبيه صلى الله عليه وسلم وتكذيب لكتاب الله وصد عن سبيل الحق. لا بد أن تضيق صدور المؤمنين، وضاقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكفر، لما رأى الأصنام تعبد من دون الله عز وجل ضاقت، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه الآيات في ذلك: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باقع نفسك على آثارهم إلى آخره. فالضيق يقع، وهو صلى الله عليه وسلم من كثرة ما تعلم من أحد مواقف المشركين ذهب وهو لا يدري عن نفسه وقال: فما أفقت إلا أنا بقرن الثعالب. خرج من مكة ومستغرق من الهم والتفكير، وما أفاق إلا وهو بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين يريد لهم الخير، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار، يخولونه وهو الأمين ويكذبونه وهو الصادق. فلا بد، ليس غريبا أن تضيق صدورنا في أمثال هذا الضلال. وأما البشائر فنعم يا أخي، البشائر موجودة، وأبشركم أبشر إخواني جميعا بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ورد من عدة طرق عن عدة من الصحابة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وفي رواية: يقاتلون على أمر الله حتى يأتي أمر الله. وما هو أمر الله؟ الريح الطيبة التي تهب بين يدي الساعة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا فرار الكفار الذين تقوم عليهم الساعة. فالسنة ظاهرة بإذن الله عز وجل، وما لم ترتفع أعلام البدعة إلا وكان ذلك حافزا لأهل السنة أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتمسكوا بدينهم، فترتفع أعلام السنة بإذن الله عز وجل. والأمر بأيدينا نحن، نحن يدي الخيار، إما أن ننصر السنة والحق فذلك نصر لنا ولديننا، والله تعالى توعد وعد: ولينصرن الله من ينصر. وإما أن نتخلى عياذا بالله عن ذلك، فأيضا قد أخبر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ينصر الله دينه لمن شاء. نصر الله تعالى في هذه القضية مثلا: ألا ترون أنه لو قامت دعوة صحيحة وكتب عن هذا المذهب كتابات صحيحة ووجهت وسائل إعلام قوية على بلادهم، ألا ترون أنه سيهدي الله عز وجل منهم العدد الكثير؟ سوف يقع ذلك. واحد منهم هداه الله للإسلام، وهذا تعبيره وليس تعبيري، يقول: كنت على دين هؤلاء الروافض ثم هداني الله إلى الإسلام. وهو صادق في ذلك، ذكره الشيخ الجدهان في كتابه في أكثر من كتاب له، وبالذات في تنبيه النيام ذكر هذا الرجل، لا أذكر اسمه، لكن هذا الرجل رد عليهم وفضحهم وبين مخازينهم، وهو الذي رد على قصيدة الضال منهم الذي يقول: ماذا منطقي وكلامي والقلب باللون السقيفة داني. رد عليه بقصيدة أطول منها وبين مخازيهم وفضائحهم، وبين شيء مهم جدا بهذه المناسبة: هذا الرجل الذي كان على دينهم ثم أسلم بين ماذا يعملون عند المشاهد المقدسة لديهم، العتبات كما يسمونها المقدسة، وماذا يعملون في يوم عاشوراء من ارتكاب المحرمات واستحلال ما حل الله سبحانه وتعالى. هو كان منهم وكان من علمائهم وهداه الله للإسلام. نقول: الله عز وجل ينصر دينهم بما شاء وبمن شاء، ولكن نحن يجب علينا أن نقوم بواجبنا، والله تعالى سوف يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هل الإسماعيلية هي الباطنية أم هل الباطنية هي دين اليهود والفلاسفة؟ الإسماعيلية تطلق في بعض الكتب على الباطنية جميعا، لأنها كما قلنا أصل إسماعيل بن جعفر هذا الذي يدعوه، وبعض المؤلفين يفرد الإسماعيلية ويقول هي فرقة من الباقون، يسمون الإسماعيلية ويسمونها التعليمية. لماذا؟ لأنهم يقولون نأخذ ديننا تعليما عن الإمام المعصوم هذا المقصود. ويسمون التبعية لأنهم يقسمون الحياة البشرية إلى سبعة إلى أدوار، كل دور مكون من سبعة، منهم نطقاء ومنهم صامتون إلى آخر التقسيم. ويسمون البابكية والخرمية لأن بابك الخرمي الذي خرج في أيام المعتصم وكان جاء بشكل عظيم جدا وكان إباحيا على دينهم. ويسمون العبيدية لأن العبيديين الذين يسمون الباطنيين هم أكبر أو من أكبر طوائفهم. وقد يسمون جميعا القرامطة لأن القرامطة إحدى طوائفهم. وهكذا أحيانا يطلق الجمع على الطائفة والعبد. أخ يقول: ما علاقة صوم اليهود للعاشر من محرم وما يفعله الشيعة من المحرمات في اليوم نفسه؟ صوم اليهود كما تعلمون يقولون إن هذا يوم عز الله تعالى فيه موسى، أظهر الله تعالى فيه موسى وأغرق فرعون، هذا الثابت في الحديث. ولذلك نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فنحن نصومه. أما الرافضة فإنه يقترن عندهم بمقتل الحسين لأنه قتل في هذا اليوم الحسين، وهم كما أخلفنا يسمون الخشبية، يعني كانوا يريدون أن ينتقموا من أنفسهم لأنهم هم الذين أغروه وهم الذين خدعوه، كتبوا له تعال عندك القوة والشوكة والمنع، وحذره عبد الله بن عباس وحذره عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، قالوا احذر هؤلاء فإنهم كذابون وقد كذبوا على أبيك وقالوا أباك من قبل فما قبل، فذهب فقتلوه. فلما قتل قالوا نكفر عن أنفسنا لأن نجتمع في هذا اليوم في هذه الذكرى ونضرب أنفسنا، ولذلك يسمون التوابين أيضا يعني يتوبون، نضرب أنفسنا يضربونها بالسيوف وبالخشب وبالسكاكين وبالأحذية وبكذا وبكذا، يلطمون ويلطمون، والذي يموت من هذا الضرب يعتبرونه شهيدا. مع الزمن ومع دخول هؤلاء الذين يخططون لهذا الدين وهم غير هؤلاء الرعاة الذين يخططون للدين اليهود والمجوس وأمثالهم، أدخلوا قضية الإباحية في هذا اليوم وفي هذه الشعائر الدينية عندهم، فأدخلوا الإباحية فيهم كما أدخلوها عند القرامطة، وكما تعلمون أن المتعة نفسها من أسباب هذه الإباحية. المهدي المنتظر يزعم الرافضة أنه منه، فما هو القول في المهدي؟ القول الصحيح في المهدي الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق أنه رجل من هذه الأمة يبعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة عند العلامات الكبرى عند خروج الدجال وخروج المسيح عليه السلام، فيخرج هذا الرجل رجل عادي من هذه الأمة يقيم هذا الدين ينصر الله سبحانه وتعالى به الدين، ويأتي المسيح عليه السلام فيصلي خلفه ثم يقتل المسيح عليه السلام الدجال وتقوم قائمة الإسلام في الأرض، المسيح عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يبقى نصراني على وجه الأرض أو يهودي إلا قتل، فيقوم الدين ويقوم الإسلام. ولكن هذا الدين الذي يقيمه عيسى عليه السلام ليس دينا من عند أنزله الله على عيسى ولا هو من جديد، إنما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإتمام عيسى صلاة عيسى عليه السلام خلف هذا الإمام الذي هو المهدي هي مما يدل على هذا، أنه إنما جاء تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة فيه متوافرة وإن لم تجد في الصحيحين تصريحا، لكن واردة الإشارة إليه وردت في غير هذه الأحاديث صحيحة لا ينكرها إلا من ينكر نزول عيسى. بعض الناس من الإخوة لا يهتمون بالعقيدة بحجة أنها صعبة في التعلم أو بحجة أنها غير مهمة. ما هي العقيدة؟ العقيدة يا إخوان هي الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومعرفة ما يضاد ذلك من أقاويل المشركين واليهود والنصارى والمنافقين والمفسرين وما أشبه ذلك. أما أنها صعبة فالحقيقة أنه ليس هناك أسهل من العقيدة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الحنيفية السمحة سهلة جدا، إن كان هناك صعوبة فهي في معرفة أعدائها، معرفة المخالفين لها، هذه نعم صعوبة. ولماذا نحن دائما نريد الجنة بسهولة؟ لماذا نريد سلعة الله الغالية برخص؟ لماذا نقول الفقه صعب والحديث عن الرجال صعب والعقيدة فرق صعبة؟ طيب ماذا نريد يا شباب الإسلام؟ ماذا تريدون؟ ماذا نريد؟ هذا ديننا, هؤلاء اعداؤنا يواجهوننا, لا بد ان نعرف ما عندهم, لا بد ان نقاوم, لا بد ان نتعلم. هل نقول الكل؟ لا, لكن يجب ان يكون عند الكل إلزامه ومبادئ وحد ادنى, وعند المتخصصين الباء الطويل في ذلك, ولا وتأتم الأمة جميعا إلا يوجد فيها هذا الشيء. أما قضية غير مهمة يعني مشكلة, مثلا عقيدة غير مهمة ومعناها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك غير مهم, هذه قضية ما يقولها مسلم إلا أن كان يدخل شيء معين في ذهنه ويسميه العقيدة, فإذا هو يحتاج أن يفهم ما معنى العقيدة. الأخ ذكر سؤالين, يقول هل الروافض هم الشيوعيين؟ لا, طبعا تعرفون الروافض هم الشيعة, الروافض منطلق يطلق على الشيعة وليس الشيوعي. الشيوعيين هذولا يهودي ثاني برضو وراء كارل ماركس اليهودي هو الذي أنشأ الشيوعية, وعبد الله بن سبا اليهودي هو الذي أنشأ الشيعة. لكن عبد الله بن سبا كان من اليمن وكان في القرن الأول من الهجرة في زمان الخلفاء الراشدين, وأما كارل ماركس فإنه كان في القرن 19 الميلادي في القرن الماضي وكان يهوديا ألمانيا. والغرض من الدينين واحد, ومن كل ما يعمله اليهود وهو هدم أديان العالم وهدم أخلاقهم وإباحة التحشاء بينهم. ومما يعني يدلكم على ذلك أن مجتمع القرامطة كان شيوعيا بحثا في ناحية المال وفي ناحية النساء, حتى أن روجيه جارودي الذي أعلن أنه أسلم فيما بعد هو أصلا كان من كبار الشيوعيين الفرنسيين. في رده الأول لما نقد الماركسية قبل أن ينتقل منها إلى شيء آخر يقول إن الماركسية ليست عقيدة أزلية, في إمكان كل إنسان أن يكون شيوعيا ماركسيا من تاريخه. وأمثل على ذلك الدول العربية والعالم الإسلامي, لو قرأ تاريخ القرامطة لكان لأصبح شيوعيا على الطريقة القرمطية ولا يحتاج أن يكون شيوعيا على الطريقة الماركسية. يعني يقول ما هي عقيدة الأبد, هي عقيدة تاريخية قديمة. والقرامطة أخذوها عن المزدكية وهي أيضا شيوعية قديمة. ماذا تقول في عقيدة الخميني؟ ما يعني ما يحتاج يذكر الأسماء, هو عقيدته عقيدة الرافضة الاثنى عشرية إمام من أئمتهم لا يعدل عن أي شيء من دينهم إلا أنه مجتهد داخل المذهب. يعني هو مجتهد بمعنى أنه قد يتصرف في بعض الأحكام كأي مجتهد من المجتهدين, يرجح قول على قول, يقدم قضية على قضية, لكن هو لا يفرق في أي مسألة عن أئمة الروافض لأي حال من الأحوال. يسأل هل يكفرون قادة هؤلاء الروافض وما وجه تكفيرهم؟ طبعا من خلال معرفتنا لعقائدهم لا شك أنهم يكفرون, وبالذات زعماءهم, لأن القول بتحريف القرآن لا شك أنه كفر. القول بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الطعن في الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها ارتكبت الفاحشة, هذا كفر وتكذيب لكتاب الله, وهذا ما يدين به هم. اعتقادهم بعصمة الأئمة بل بألوهية الأئمة كما في الكافر أنهم يعلمون ما كان وما سيكون, اعتقادهم بأن أئمتهم لهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود, ماذا بقي لله عز وجل؟ إذا كان كما في كتاب ولاية الفقيه الذي ترجم باسم الحكومة الإسلامية لزعيمهم هذا يقول لأئمتهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود, هل يمكن يكون هذا مسلم؟ ويقول إن لأئمتهم درجة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. من فضل أحد على محمد صلى الله عليه وسلم هل يمكن يكون مسلما؟ أي فترة يعني من أي باب تجي من أبواب عقائدهم تجد الكفر الصريح والضلال البعيد عافانا الله وإياكم. أما الطغام والعامة والأتباع فهؤلاء هم منهم في وقت المواجهة, هم منهم نعم, وأما في وقت المجادلة فإننا تجادلهم بالتي هي أحسن, ولعل الله يهدي بعضهم ليكون ملبسا عليه. لكن في وقت المواجهة يقول حالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كبار وصغار ونساء المشركين هم منهم. طه حسين يمكن في احد كتبه وجود شخص اسمه عبد الله بن سبا ويدعي انه من وضع المؤرخين, كيف نرد عليه جزاكم الله خيرا؟ يمكن نرد عليه رد بسيط جدا, انه طه حسين توفي عام 1973 يمكن يجي عام 2073 واحد ويقول ان طه حسين شخصيه خرافيه من صنع المؤرخين, نفس الشيء ايش الدليل على جبهة حسين؟ كل واحد ما ايش الدليل على وجوده؟ فإن كذبنا ما يقول العلماء، ما يقوله الثقات، ما يقوله الناس، فطبعا الذين ماتوا ماتوا ما عندهم دليل نراهم. فممكن بعد فترة يقال لا وجود لطه حسين أيضا ونفس الدليل، ويقول لك واحد كتبه لا واحد كتبها وسمى نفسه طه حسين، لماذا رد عليه؟ يعني المقصود من هذا إنكار المتواتر من حقائق التاريخ لا يقدم عليه إنسان إلا بغرض، إما أنه جاهل علميا أو بغرض، والغرض واضح، الغرض من طه حسين ومن معه في الحقيقة لهم هدف واضح من إنكار شخصية عبد الله بن سلمة. هؤلاء الناس يقولون الفرق بين السنة والشيعة هو أن الشيعة تحب علي بن أبي طالب، هذا الفرق عندهم، وما يعترفون بأي شيء آخر، والناس طيبين ومسلمين. والمستشرقون الذين نقل عنهم طه حسين ومنهم برجليوس يريدون أن يطعنوا في علماء المسلمين وفرد اليهود وكما بينما هم شخصيات فرادية، إذن هم كذابين، إذن هم هؤلاء أهل السنة لا يثق بكلامهم. وبعدين إذا قلنا له إذا أخذنا بكلام في عبد الله بن سلمة أخذنا له في وقائع كثيرة أخرى، فالمستشرقون والروافض وطه حسين الجميع ينهلون من منهل واحد ويصدرون عن مورد واحد، ولا نحتاج أن نطيل عن طه حسين أكثر من هذا. الأخ يقول ذكرت في المحاضرة رسائل إخوان الصفا وأنها تحمل في طياتها مذهب الباطنية الخبيث، ونحن درسناها في مقررات الجامعة على أنها رسائل أدبية ذات قيمة عالية، فإذا كان أمرها كذلك فلماذا تذكر على أنها رسائل أدبية؟ ابن سينا هو مشهور من ثلاثة المشهورين جدا الذين ينكرون البعث ويكفرون بآيات الله، وأصله كان على دين العبيدين الاثنى عشرية، ثم أصبح فيلسوفا ينكر الأديان وينكر الوحي، يعظم وتسمى باسم ويفتخر به وتسمى باسم المستشفيات والمستوصفات والشركات، والرازي أيضا الطبيب أبو زكريا الرازي هذا ملحد كثير إخوان الصفا. يعني نحن في غفلتنا ممكن أن نفعل وأن نتكل مثل هذا، فهذا وهذا فيه الشيء الآخر إن في هذه الكتب أسلوب أدبي ممكن، يعني نحن قلنا أنه ما يوجد شاعر جاهلي شعره جيد، ما يمكن يوجد أديب شيوعي ولا سيدي شعره أو أدبه ممكن، يعني كون الله تعالى أعطاه موهبة في كتابة أو بيان لا يعني أن الله أعطاه الهداية وأعطاه العقيدة الصحيحة التي ينجو بها من عذاب الله ويدخل بها الجنة. هذه قضية وهذه قضية، فأفرض أن لها قيمة أدبية، ما قيمتها الإسلامية؟ ما قيمتها من حيث الدين والعقيدة؟ بلا شك أنها كفر وضلال. تكلم مؤلف كتاب تبديد الظلام عن جعفر الصادق وقدح فيه كثيرا، وقال من شاء مزيد فليرجع إلى ميزان الاعتدال، فراجعته فلما جئته ترجم له، بينما ذكره كثير من علماء السلف وأثنوا عليه أنه من أئمة السلف، فما هي أوفى ترجمة كتبت عنه جزاكم الله خير؟ الحقيقة أن الشيخ الجبهان غفر الله لنا وله أخطأ فيما كتب عن جعفر الصادق، وزي ما قلنا نحن أهل السنة لا يلزمنا فلعان قوم على أن نفتري عليه، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عندما نقول إن جعفر الصادق مأسوري أو أنه كذا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، وهذا قول بغير علم، هذا الكلام هو خطأ ولا نصر الشيخ عليه، وإن كان الشيخ جزاه الله خيرا له باع طويل في محاربة هذه الفرقة وأمضى عمره تقريبا كله في فضح هذه الفرقة الضالة، لكن لا نقر، نحن لا نقول إلا الحق ولا نقول شيء بغير دليل وبغير بينة. وأما يعني ما يتعلق بجعفر الصادق فكما قرأت يا أخي هو ما كتب عنه علماء الجرح والتعديل هم أوثق من يرجع إليهم، ولا تلتفت إلى قول غيرهم أبدا. ما موقف أهل البيت وخاصة جعفر الصادق من الشيعة؟ أهل البيت المستدي منهم ولئن منهم ينكرون ما تنصبه إليهم الشيعة. كان محمد بن الحنفية رحمه الله يعني محمد بن علي بن أبي طالب يطيح على البلد ويتبرأ من المختار ابن أبي عبيد الكذاب كذاب ثقيف، ولكن كذاب ثقيف يقول أنا إمام ونائب عن محمد بن الحنفية، وإنما يقول ذلك ثقيف. جعفر الصادق كتب الرافضة أنفسهم تروي عنه روايات ضد مذهبهم ويقولون إنه قال هذا على سبيل التقية، هم بهذا المبدأ مبدأ التقية الذي هو النفاق الحقيقة أن يبدأ الإنسان خلاف ما يبصر، هذا النفاق بهذا المبدأ الخبيث أعموا أبصار أتباعه، فكلما قال أتباعهم علي أقر خلافة الشيخين قالوا تقية علي زوج أم كلثوم لعمر كيف يكون كافر زوج بنته تقية فعل فلان كذا تقية قال جعفر كذا تقية قال علي الرضا قال زيد كل هذا يجعلون من ذات التقية طب الحقيقة هي إذا كان هذا تقية الحقيقة هي ما عندهم ما يفترونه ولا يتبعونه فهذا هو الموضوع ما تفسيركم لتمسك من يقول إنه من بقايا آل البيت في التقوم تفسير ذلك ما لدى المقيل عليكم تفسير ذلك أن أعداء الإسلام يخططون لكل مرحلة في القرن الثالث وما بعد والرابع انصرف الناس عن الرافضة وعن التشيع وجدوا أنها واضحة أو كثير منهم طبعا ولا كثير أيضا معهم قالوا هذا دين لا يقبله العقل وتركوه القضية موجودة نفسها قضية الغلو في الناس قضية الخروج عن الدين بأي شكل من الأشكال يعني قضية عبد الله بن سبأ في تأليه علي كما فعل بولس بالنسبة للمسيح فنقل المؤامرة أعداء الإسلام نقلوا التعظيم والتأليه من شخص علي إلى شخص محمد صلى الله عليه وسلم يعني تبغى تكون شيعي قل علي هو الإله وأدعوه وأعبده وقف حول الكربلاء وأمثاله يقول لا كل لي طيب إذا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتستغيث به وتعبده فتوجع أهل الأمة أمام هذين الخيارين الغلو واحد الحدث واحد المؤسسين واحدين الغصن يعني تجدون الغموض الشديد يختلف شخصيات الذين أسسوا التطور مثل أحمد الرباعي مثلا على سبيل المثال مثل غيره كثير من أنشأوا هذا الدين تلقهم الغموض وأول من أطلق عليه لقب الصوفي أو كلمة الصوفي هو رجل رافضي وهو جابر بن حيان الذي أيضا نفتخر به زي ما مر معنا الله جابر بن حيان سمي الصوفي وهو رافضي وكتبه الموجودة المطبوعة الآن في بعض العلوم الكيميائية مزاج بسيطة يقول فيها إن إمامي ووصي أوصاني بأن أفعل كذا وأن أفعل كذا ويقولون إنه يشير بذلك إلى جعفر الصادق وهو أول من سمي الصوفي يقولون إن معروف الشرقي يستمد ولايته من كونه كان نوابا عند علي الرضا تنتهي سلاسل التصوف الخرقة خرقة التصوف تنتهي سلسلتها إلى علي بن أبي طالب في كثير من الطرق مثل ما تنتهي سلسلة الأئمة عند الشيعة فالتشابه واحد والهدف واحد وإنما قالوا نخرج هذا عن طريق الغلو في علي ونخرج هذا عن طريق الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم فمن كان من آل البيت يقول لا نعبد لا نؤلع علي لا نعظم أو تعظيم علي طغى على تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا طيب أنت عظم محمد صلى الله عليه وسلم والنتيجة واحدة أو ما بيمثل عليكم لكن فيما يفسر مدافعة ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عن الصلاة الكبائر عن ابن عربي ويقول إن الذين يعادونه من أجل أبياته الشركية لم يفهموا ما قصده وهو يترحم عليه ويوصفه بالولاية والعلم كما ورد ذلك في كتابه فتاوى الحديثية المقصود كثير من العلماء المتأخرين وقعوا في هذا الخلط وبعض الناس يعتذر عن ابن عربي وعن غيره ويقول لهم مقاصد غير مفهومة وقد رد عليهم أكثر من عالم كابن دقيق العيد وغيره وقالوا إنما يتأول كلام المعصوم يعني إنما نبحث عن مخرج لكلام المعصوم لأنه لا يتعارض ولا يتناقض أما كلام غيره لما يبحث له عن مخارج وهو واضح الكفر كل ما قاله ابن عربي فإنه معانيها الظاهر الواضح هي الكفر عندما يقول إن الله هو أبو سعيد الخراج وهو فلان وهو فلان ويقول الرحمن على العرش استوى ومن استوى وعلى أي شيء استوى وما في الوجود إلا هو أمثال هذا الكلام كفر واضح لماذا نتعول له يقع أن يخطئ بعض العلماء ويحسنون الظن بهؤلاء على أمام أولياء والحال ليس كذلك والإنسان لا يبالي لمن أخطأ وإنما عليه هو أن يقرأ وأن يطلع والحق واضح في هذه المسائل فلهم من الأبيات ولهم من الكتب ما لا يقبل التأويل في أي حال من الأحوال قلتم أن البهرة والأغاخانية موجودون في الهند فهل لكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا إن كان هناك علاقة بينهم وبين صوفية الهند في عصرنا الحاضر هناك علاقة واضحة جدا بين صوفية الهند وبهرة الهند وهي العلاقة بالإنجليز الصوفية والقاديانية والبهرة كلهم متفقون على إسقاط الجهاد، ولا كلام عن الجهاد ولا حديث عنه، بل يرون إسقاط الجهاد بالذات في الهند، القارة الهندية بالذات، كل الدعوات الصوفية التي تخرج من الهند لا تتحدث عن الجهاد والأمر المعروف عن المنكر ولا ترى. وهذا ما فعله القادياني، وهذا أيضا ما يفعله الإسماعيلية وغيرهم. فهذه إحدى الأشياء التي يتفقون فيها، وتدلكم على أن القوم يغذون بأيدي خارجية، يعني ممكن أي يهودي يجي ويندس بأي طائفة من هذه الطوائف ويعتقد ما فيها ويصبح شيخ كبير معمم فيها ويقول ما شاء، ممكن جدا، ونتيجة لذلك تكثر فيها الفرق والضلالات. نريد تفصيلا واضحا عن البهائية، لا البهائية ما نقدر نفصل واضح، لكن نقول البهائية طائفة أصلا خرجت في إيران فرعا عن الشيخية التي أسسها أحد أئمة الروافض اسمه أحمد الأحتائي، الشيخ أحمد الأحتائي. وهذه الفرقة جعلت لها كتابا بدل القرآن سموه البيان، وكتاب آخر اسمه الأقدس. وهم يعتقدون أن البهاء نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الباطنية، وأن البيان والأقدس أفضل من القرآن، وأنها نسخ القرآن، وأن قول الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان يعني علمه كتاب الليزة البهائي الذي ألفه. ومقرهم في عكا، ولهم انتشار في الولايات المتحدة وغرب أوروبا، يدخلون النصراني في الإسلام بزعمهم وهم يدخلونه في دين البهائية. وقد اتفق علماء المسلمين على تكفيره، حتى علماء الروافض في عصرهم هم الذين كفروا البهاء والشيرازي الذي قبله، وقتلوهما في نفس إيران نتيجة لأنهم خرجوا عن الأصول التي عند الرافضة، فما بالك بخروجهم عن الأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو مصحف فاطمة؟ القرآن فاطمة. هذا مصحف فاطمة يقول الروافض كما في كتابهم الكافي الذي ألفه الحليمي، والكافي عندهم مثل صحيح البخاري عندنا، فالأسف يقولون إن مصحف فاطمة هو ثلاثة أضعاف القرآن، وليس فيه من القرآن الذي عندنا حرف واحد أبدا. أين يوجد هذا المصحف؟ يوجد مع الإمام الغائب المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه كما يدعو في السرداء. لماذا نتعبد بهذا القرآن الموجود؟ قالوا جعفر الصادق يقول تعبدوا بهذا القرآن حتى يظهر الإمام من أبنائنا يظهر لكم مصحف فاطمة. من أول من جمع هذا القرآن؟ جمعه علي بن أبي طالب، واختص به أهل بيته، هذه هي عقيدتهم، ولا تجد أي كتاب يكتبهم إلا وينطق بهذا. وعندما قام أحد الخطباء من أهل السنة جزاه الله خيرا وخطب عن هذه القضية، قام رد عليه بعض الروافض المعاصرين أثاروا هذه القضية وقالوا أبدا، يعني القضية عندنا إجماع على أن هذا القرآن كامل. الرافضة حطوها قاعدة حتى لا تخدعوا يا شباب، أكرر التقية دائما، قالوا عندنا إجماع على أن هذا القرآن كامل. طيب الكلام انظروا كيف الإجماع على أن القرآن هذا كامل ينقلونه، وبعدين يقولون إن مصحف فاطمة ليس فيه من هذا القرآن حرف واحد، إذا الكلام صح. ارجعوا إلى ترجمة عبد الله بن سبع مؤسس دينهم حتى تشوفوا أصل هذا الدين وتتأكدوا أن ما يصل ما نفسي. ارجعوا إلى ترجمة عبد الله بن سبع اليهودي هذا في كتاب لسان الميزان، تجدون ما قاله الحليمي في الكافي قاله عبد الله بن سبع من قبل في القرآن وأنه محرم. بل عبد الله بن سبع يقول إن القرآن الذي الحقيقي القرآن علي مصحف علي 10 أضعاف القرآن هذا. إذن هم يقولون نحن مدعوون على أن القرآن هذا كامل، كيف تقولون صح كامل هذا القرآن كامل، لكن في زيادة عليه ولا لا؟ في زيادة عليه. فالتقية دائما يستخدمونها ليلبسوا علينا ديننا. العلوية النصيرية العلوية، هل هم من الشيعة الباطنية أم لا؟ والدروز، نعم قلنا ذلك، العلوية النصيرية العلي إلهية يعني النصيرية، والدروز هما من فرق الباطنية التي هي خارجة عن الإسلام بالكلية، كما وضح ذلك شيخ الإسلام في فتاوى وفي منهاج السنة.